الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أزكى الصلاة وأتم التسليم. ما أدري وين وصلنا لا نزال في قواعد التكفير، لا نزال في قواعد التكفير، وأخذنا فيها جملا من الدروس الطويلة، لكن لعل الله ينفع بها. أظن وقفنا عند قولي لا يجوز محاكمة أهل القبلة بقواعد محدثة، صح؟ انتهينا منها. طيب، نقول وبالله التوفيق. ومن قواعد باب التكفير أيضا عند أهل السنة قاعدة تقول: حكاية الكفر ليست بكفر، ليست كفرا بلا رضا، حكاية الكفر ليست كفرا بلا رضا، حكاية الكفر ليست كفرا بلا رضا. يعني بمعنى أن الإنسان إذا نقل الكفر فناقل الكفر ليس بكافر إلا إذا كان نقله نقل راض به ومعتقد لمدلوله، فحينئذ يعتبر نقل الكفر كفرا في هذه الحالة، أي في حالة القبول والرضا والاعتقاد. وأما إذا كان الإنسان يحكي أقوال الكفرة حكاية المنكر أو حكاية من سينقضها ويرد عليها فإنه لا يعتبر ذلك كفرا. ومن القواعد أيضا: من لم يكفر الكافر المنصوص على كفره، المنصوص على كفره، أو من أجمع العلماء على كفره فهو كافر. من لم يكفر الكافر المنصوص على كفره أو وقع عليه الإجماع فهو كافر. وهذا لا أعلم فيه نزاعا بين أهل العلم رحمهم الله، وهو من جملة النواقض العشرة التي نص عليها الإمام المجدد رحمه الله تعالى في قوله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا. فهناك ثلاثة أشياء تدخل تحت هذا الناقض: أمران مقبولان بإجماع أهل السنة، وأمر مرفوض بإجماع أهل السنة. أما الأمر الأول المقبول فهو من نص الدليل على كفره بعينه، فكل من نص الدليل على كفره بعينه فلا جرم أن من شك في كفره أو توقف فيه أو لم يقبله فإنه يعتبر كافرا، كمن شكك في كفر إبليس أو في كفر فرعون أو في كفر أبي جهل وأبي لهب أو هامان أو امرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم ممن نص الدليل على كفره. بل حتى تكفير الطوائف المنصوص في الدليل على كفرها، فمن شكك في كفر اليهود وقال إنه لا يجوز وصف اليهود بأنهم كفار فهذا كافر، وكذلك من شكك في كفر النصارى وقال إن هؤلاء تجمعنا معهم الأخوة الإنسانية ولا يجوز أن نكفرهم ونستبدل لفظة التكفير بالطرف الآخر أو الرأي المخالف فهو كافر في هذه الحالة، لأن هؤلاء قد نص الدليل على كفرهم بأعيانهم. الأمر الثاني مما يدخل تحت هذا الناقض: من وقع الإجماع على تكفيره كالنصيرية فإنهم كفار بإجماع المسلمين، والإسماعيلية كفار بإجماع المسلمين، وكذلك الجهمية أيضا كفرهم أكثر المتأخرين من أهل السنة والجماعة، أعني أتباع الجهم بن صفوان، وكذلك القاديانية أيضا هؤلاء كفار، والدروز أيضا كفار، وغلاة الصوفية القبورية أيضا كفار. فهؤلاء متفق على تكفيرهم بين أهل العلم رحمهم الله. فإذا جاءنا إنسان وامتنع عن تكفيرهم أو شكك في كفرهم فإنه يعتبر كافرا مثلهم، لأنه مخالف للإجماع القطعي، والمتقرر عند العلماء أن من خالف الإجماع القطعي فإنه كافر. فهذان الأمران يدخلان تحت هذا الضابط بإجماع أهل السنة والجماعة. وبقينا في أمر ثالث يحاول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أن يدخلوه، ولكن أهل السنة يقفون في وجوههم ويخرجونه ويدفعون في وجهه وعجزه، ألا وهو من ثبت كفره بمجرد الاجتهاد، من ثبت كفره بمجرد الاجتهاد، وهذا ما يرفضه أهل السنة والجماعة، فإن من كان مبدأ تكفيره الاجتهاد فإن المتقرر عند أهل السنة أن التكفير الاجتهادي لا يلزم غير دائرة صاحبه، فصاحبه هو المطالب بهذا التكفير، ولكن لو خالفه غيره في هذا الاجتهاد فإنه لا حق له أن يلزم الناس بنتائج اجتهاده، فالناس لهم اجتهاد وهو له اجتهاد، وكل منهم يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده من غير إلزام للطرف الآخر بنتائج اجتهاد نفسه، مع وجوب سلامة الطرف الآخر من حقد قلبك وسوء منطق لسانك، لأن المسألة مسألة اجتهادية، ولا يزال العلماء يختلفون في مسائل الاجتهاد فيما بينهم، ولا يفسق بعضهم بعضا، ولا يبدع بعضهم بعضا، ولا يسيء بعضهم المقال في بعض، ولذلك نحن إلى معرفة أدب الخلاف أحوج منا إلى الدخول في دهاليز الخلاف الاجتهادي، فإن بعضنا لم يعد يصبر على بعض والعياذ بالله، ما إن يخالفك الطرف الآخر في مسألة اجتهادية الدليل سائغ فيها ومحتمل لكلا قوليكما إلا وتنصب عليه بأعظم الشتائم وأقبح الألفاظ، وهذا لا يجوز مطلقا، فلا ينبغي أن يخالف الطرف الآخر إذا خالفك في مسألة اجتهادية كتعاملك مع من خالف مسألة إجماعية أو منصوصا عليها بعينها، فالمتقرر عند العلماء أن مسائل الاجتهاد مما يسوغ الخلاف فيه، فكل منا يعبد ربه بما أداه إليه اجتهاده، ولو نظرت إلى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لوجدت أن أكثر التكفير الصادر منهم إنما بسبب عدم التزام الآخرين بنتائج اجتهادهم التكفيري، فهم ربما يكفرون حاكما أو عالما أو أحدا من المسلمين، فكل من خالفهم في هذا التكفير فإنهم ينصبون عليه بالتكفير أيضا، وهذا من أعظم الغلط ومن أعظم الظلم ومن أعظم العدوان في الأحكام على الناس، فالمسائل الاجتهادية لا يجوز أن تلزم الأطراف الأخرى بنتائج اجتهادك فيها، فالوعيدية تريد أن تدخل هذا الأمر الثالث تحت هذا الناقص بشتى المحاولات، ولكن أهل السنة يرفضون دخوله ويدفعونه الدفع المطلق، ويحذرون المسلمين من قبوله، فهذا ما يتعلق بهذا الناقض أو بهذه القاعدة، فإذا لا يجوز لنا أن نكفر غيرنا إذا خالفنا في التكفير إلا إذا كان تكفيرنا مبنيا على دليل أو مبنيا على إجماع، أقصد مبنيا على دليل يكفر هذا الشخص بعينه أو يكفر هذه الطائفة بعينها، ومن القواعد أيضا لا تكفير مع إجمال قبل الاستفصال، لا تكفير مع إجمال قبل الاستفصال، وهذه من أعظم القواعد التي ينبغي أن يعمل بها طلبة العلم في هذا الزمن، لا تكفير مع إجمال قبل الاستفصال، وذلك لأن من النواقض ما ليس بكفر في كل صوره، وإنما هو كفر في هذه الحالة وليس بكفر في هذه الحالة، فلا يجوز لك إذا جئت تتكلم عن هذا الناقض تقول من فعل كذا فقد كفر، فتطلق القول بالتكفير به مع أن الحالة لا تقتضي التكفير في كل أحواله وأنواعه، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه التكفيريون، فلا ينبغي إطلاق القول بأن هذا الفعل كفر أو هذا القول كفر إذا لم يكن كفرا في جميع أحواله، بل لا بد من التفصيل في هذا الزمان خاصة، وأنتم ترون العبث واللعب في نواقض الإمام محمد رحمه الله، فإنهم يأتون إلى الناقض الذي ليس بكفر في كل صوره ويجعلونه كفرا في كل صوره، فإن قلت إذن ولماذا أجمل القول فيها الإمام محمد، فنقول لأمرين، الأمر الأول لأن هذا متن صغير يريد الإمام محمد رحمه الله أن يستجمع النواقض المقررة بالدليل، فليس المقام فيه مقام تفصيل وإطناب، وإنما يجرى مجرى المتون التي تكون مجردة عن كثير من الأنواع والتقاسيم والأدلة وكثرة الكلام حتى يسهل حفظه وتناوله واستحضاره، هذا أول. الأمر الثاني أن الشيخ محمد رحمه الله أجمل هذه النواقض وعمم القول فيها لأن طلابه أو من سيتناولونها قد أخذوا هذه التفاصيل وعرفوا ما يقف وراءها من الأنواع والتقاسيم، فهو ألفها لطلبة العلم الذين يعرفون التفاصيل التي تقف وراء هذه النواقض. وأما في هذا الزمان فقد عظم الجهل وصار كثير من التكفيريين يتناول هذه النواقض ويحملها ويطبقها في واقع الناس على إجمالها من غير تفصيل، فحينئذ تأتي أهمية هذه القاعدة بأنه لا يجوز إطلاق القول بشيء يقتضي التكفير من وجه ولا يقتضي التكفير من وجه آخر، هذا لا يجوز، بل أنا أقول إنه حرام في هذا الزمان، بل أنا أرى أنه من التلبيس على الناس ومن غش الناس ومن السعي إلى إضلال الناس إذا كنت تعلم أن هذا الناقض فيه تفصيل ثم تطلق القول به أن من فعله أو قاله فقد كفر، وأنت تعلم في قرارة نفسك أنه ليس كفرا في كل صوره، فاحذر من هذا. ولذلك لا حق لنا أن نقول في هذا الزمان من لم يكفر الكفار فهو كافر هكذا مطلقا. لما؟ لأنه ناقض في بعض صوره وليس بناقض في بعض صوره، فهو ناقض في صورتين وليس بناقض في صورة كما بصلت لكم آنفا، أليس كذلك؟ الجواب نعم. ومن الفروع كذلك لا حق لك في هذا الزمان أن تقول من أعان الكفار فقد كفر هكذا مطلقا، لأن الإعانة تنقسم إلى عدة أقسام، فمن الإعانة ما يكون كفرا ومن الإعانة ما هو كبيرة وحرام وليس بكفر. وكذلك لا يجوز لك أن تطلق القول في هذا الزمان بأن من والى الكفار فهو كافر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن الموالاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فمنها ما يكون كفرا ومنها ما يكون كبيرة ومنها ما يكون جائزا على تفصيل ذكرته في شرح قواعد في شرح نواقض الإسلام. ومنها كذلك لا يجوز لك إطلاق القول بأن من أعرض عن دين الله فقد كفر. لما؟ لأن الإعراض الذي يقتضي الكفر إنما هو الإعراض المطلق، وأما مطلق الإعراض أي عن بعض الشرع لا يتعلمه ولا يعمل به فهذا لا يوجب التكفير مطلقا. فإذا لا حق لأحد أن يطلق القول في ناقض من النواقض بأن من قاله أو فعله فقد كفر، والناقض ذاته يحتمل التفصيل، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وصار يتذرع بالاستدلال بهذه النواقض على تكفير من لا يستحق التكفير. وفي المقابل أيضا لا يجوز لنا أن نعالج الأمر بنسخ النواقض ومحاربة كتب الشيخ رحمه الله، فلا بد من التعقل في محاربة مثل هذه الأشياء الخاطئة التي هي خاطئة في تطبيقه، لأننا نجد أن طائفة من المسلمين على كثرة ما يسمعه من هؤلاء التكفيرين من كثرة الاستدلال بكلام المشايخ والعلماء أو ببعض الكتب قالوا انتفوها وارتاحوا منها أو سدوا بابها، وبعضهم وجدها فرصة وثغرة ليتهم العالم نفسه بنفس ما يتهم به هؤلاء المخطئون في تطبيق كلامه، وهذا كله والله من الجور، والله من الجور، والله من الظلم للعلماء ومن الظلم لمؤلفاته، هذا من الجور العظيم على الشيخ محمد رحمه الله الذي أبصرت به نجد بعد توفيق الله عز وجل النور بعد الظلام والهدى بعد الضلال، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وليس كل شيء أخطأ من التشريع أخطأ المسلم في تطبيقه يعالج بنسف التشريع أصلا، وليس كل إنسان أخطأ في فهم كلام عالم ينسف كلام العالم جملة وتفصيلا، هذا من الجور العظيم. ولذلك علاجه هذا الضابط، علاجه هذه القاعدة، لا تكفير بالإجمال قبل الاستفصال. ومن القواعد أيضا الخطأ في أسلمة الكافر أيسر من الخطأ في تكفير المسلم، الخطأ في أسلمة كافر أيسر من الخطأ في تكفير مسلم، وهذه قاعدة مهمة تبرز لك الخلل العظيم الذي يقع فيه الخوارج في هذا الزمان، فإن الخوارج يتحرجون من إدخال كافر في الإسلام إلا بعد التي واللتي، ولربما ينطق الإنسان منهم بالشهادة عدة مرات ومع ذلك يقتلونه ويحكمون بردته ويستحلون دمه وماله مع أنه نطق بالشهادة، قالوا لأنه يمكن أن نطقها تعوذا أو نطقها غشا لنا، ولكن إذا جئت إلى قضية إخراج المسلم من دائرة الكفر فإنه بمجرد الظنة والتوهم والتخيل. فسبحان من قلب عقولها، يعني نكسها على أعقابها. فمن مقاصد الشريعة تكفير المسلمين وتيسير الدخول في الدين، ومن مقاصد الشريعة تثقيل الخروج منه. ولذلك ليس في الدخول في الدين حد ردة، ولكن في الخروج منه حد ردة. فإذا ينبغي أن ننتبه لهذا، والأدلة على هذا كثيرة في الحقيقة. منها مثلا حديث أسامة في الصحيحين، في الرجل الذي قال أسلمت لله أو قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. هو دخل في الدين بعد نطقه بالشهادة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وأغلظ عليه القول، لأنه حكم أنه لا يزال كافرا. فكأنه يقول حتى ولو كنت تظن يا أسامة ذلك، فلئن تركته خطأ، لئن تركته خطأ ولئن حكمت بإسلامه ولو خطأ خير لك من أن تخرجه من دائرة الإسلام وتقيم عليه حد الله عز وجل بمجرد اجتهاد صدر منك أو ظنة بدرت منه. فلا يجوز لنا أن نفعل ذلك. وكذلك نص الفقهاء على أن من صلى من الكفرة فإنه يحكم بإسلامه، مع أنه ربما يكون يحاكي أفعال الصلاة سخرية واستهتارا، لكن ما عليه، عطنا بس يحكم بإسلامه. فلأن نخطئ في أسلمة كافر خير من أن نخطئ في تكفير مسلم. حتى من سمع مؤذنا يؤذن ثم صار يسخر به ويستهزئ ونطق بالشهادتين استهزاء وسخرية، فإنه يحكم له بالإسلام ظاهرا في الأحكام التي بيننا وبينهم. ولو قال إنني كنت أسخر من مؤذنكم فنقول لا نقبل، فإنك إن كفرت فإنك مرتد تقتل، من باب ترهيبه حتى يبقى مسلما. وهؤلاء هم الذين يدخلون في قول النبي عليه الصلاة والسلام قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. هو لا يريد الإسلام ونحن نلزمه بالإسلام، هو يريد أن يخرج ونحن نمنعه من الخروج حتى يكون من أهل الجنة. فإذا التخوض في أعراض المسلمين في دين المسلمين وتكفيرهم بمجرد الظنة والهوى والشهوات وبمجرد الاجتهادات الباطلة والظنون الكاذبة والتوهمات، هذا لا يجوز. والله لمن أعظم الذنوب عند الله أن تطلق حكما تكفيريا على مسلم، لأن آثار التكفير عظيمة جدا. فإنك تقضي بأنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالرحمة ولا يرث أبناؤه ماله. فإذا آثار التكفير خطيرة جدا، فلا بد من الاحتياط العظيم. ولذلك فقد أجمع أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز إخراجه عن دائرة الإسلام إلا بيقين. وأما الهوى والشكوك والظنة والأوهام والخيالات ووساوس الشيطان والتسفي والانتقام ودرك الغيظ، كل هذا لا شأن له بباب التكفير مطلقا. فالتكفير حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. فلو أخطأنا في إدخال كافر في الإسلام لكان ذلك أهون عند الله عز وجل من أن نخرج مسلما من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ومن القواعد أيضا، كل كبيرة نفي عن فاعلها الإيمان، كل كبيرة نفي عن فاعلها الإيمان، فيراد به نفي كمال الإيمان الواجب لا نفي أصله. فيراد به نفي كمال الإيمان الواجب لا نفي أصله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هل هذا دليل على أن الزاني خرج عن دائرة الإيمان بالكلية؟ الجواب لا، هذه كبيرة نفي عن فاعلها الإيمان، فالمقصود به نفي كمال الإيمان الواجب، انتبه، لا نفي أصله. ففعل الكبائر لا تناقض أصل الإيمان ولا تقلع أصل الإيمان من القلب، وإنما تنقص كماله الواجب. وكقوله صلى الله عليه وسلم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له الإيمان المطلق، وإنما ينقص من إيمانه الواجب بقدر كبيرته التي فعل. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. المقصود بها نفي الإيمان الواجب لا نفي أصله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. أي إيمان منفي الآن؟ الجواب إنما هو الإيمان الواجب أو الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. انتبهوا لهذا، هذا مهم جدا. لما مهم؟ لأن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يجعلون نفي الإيمان عن فاعل الكبيرة نفيا لأصل الإيمان، فيستدلون بتلك الأحاديث وما أشبهها على تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا من أعظم أدلتهم. ومن أجل هذا الاستدلال دخلوا على المسلمين، فتأتي هذه القاعدة تسد عنا هذه الشبهة، تسد عنا هذه الشبهة. لا إيمان لمن لا، ومنها أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، يعني الخائن ليس بمؤمن، يعني أنه كافر. الجواب لا، ولكنه ناقص الإيمان الواجب، فارتكاب الكبيرة لا يناقض أصل وجود الإيمان في القلب، وإنما ينافي كمال الإيمان الواجب. ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا دين، أي إيمان، لمن لا عهد له، لا دين لمن لا عهد له. المقصود بذلك نفي الإيمان الواجب. ومن أهل العلم من قال تفسيرا آخر في الذنوب التي نفي عن فاعلها الإيمان، وهو تفسير له أصله الشرعي، وهو أن العبد إذا قارف شيئا من الكبائر فإن الإيمان يخرج منه فيكون فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج عن كبيرته رجع إليه الإيمان. طبعا لا يرجع إليه كاملا، وإنما يرجع إليه ناقصا على حسب كبيرته التي فعل. فإن قلت وما برهانك على هذا؟ فقل برهاني على هذا ما في صحيح البخاري رحمه الله تعالى من حديث عكرمة لما سمع ابن عباس يقول ولا يقتل أحدكم حين يقتل وهو مؤمن. قال قلت يا ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان، كيف ينزع منه الإيمان؟ قال هكذا، وشبك بين أصابعه ثم أخرجها فإن تاب عاد إليه هكذا، فشبك بين أصابعه. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا زنى المؤمن خرج الإيمان فكان خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة، فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان. وكلا التفسيرين صحيح، فأما التفسير الثاني فهو دليل على، فهو يبين حقيقة النقص، وأما التفسير الأول فهو يبين أثر النقص. ولذلك قال أبو عبد الله البخاري لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الإيمان. فإن قيل ولماذا يقرر أهل السنة هذه القاعدة، فأقول ردا على من الوعيدية الذين هم الخوارج والمعتزلة، ممن يستدلون بمثل تلك الأحاديث على أن الإيمان منقشع من أصله، وهذا خطأ عظيم على الشريعة. ومن القواعد أيضا يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب المدح والذم، يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب والعقاب وموجب المدح والذم. ومعناها أن الإنسان قد يستحق ثواب الله من وجه، ولكن في نفس الوقت يستحق عقاب الله عز وجل من وجه آخر، كما أن الإنسان الواحد الشخص الواحد يستحق أن يمدح من وجه، وفي نفس الوقت يستحق أن يذم من وجه آخر. كمن يبر والديه فيستحق المدح، وهو يشرب الخمر فيستحق الذم، فهو بار لوالديه وفي نفس الوقت يشرب الخمر، إذا استخفى عن والديه شرب الخمر، لكن ما إن يأمره والداه بشيء إلا ويكون أول المنفذين لأوامرهم. فإذا اجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وهو بره، وموجب العقاب وهو شربه، وموجب المدح وهو بره، وموجب الذم وهو شربه. وعلى ذلك خرج أهل السنة حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة، فإن الإنسان إذا كان في الدنيا يرتكب كبيرة ثم مات وهو لا يزال مصرا عليها، فإذا جاء يوم القيامة أو يدخل النار مباشرة بسبب كبيرته؟ الجواب لا، لأن عنده إيمان. طيب أو يدخل الجنة مباشرة بسبب إيمانه؟ الجواب لا، لأن عنده موجب النار. فإذا لا نجزم لمرتكب الكبيرة بالنار ابتداء ولا بالجنة ابتداء، وإنما أمره إلى مشيئة الله، لأن عنده موجب الذنب وهو كبيرته، وموجب المدح وهو ما بقي من إيمانه، وموجب العقاب وهي كبيرته، وموجب الثواب وهي طاعته. فإن قلت ولما قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، فنقول ردا على المرجئة والوعيدية، فنقول ردا على المرجئة والوعيدية. فإن قلت وما وجه رد هذه القاعدة على المرجئة، وما وجه رد هذه القاعدة على المرجئة؟ فأقول لأن المرجئة عندهم لا يمكن ولا يتصور مطلقا أن يجتمع في الشخص والعين الواحدة موجبان متناقضان، فإما أن يكون يستحق المدح فقط، وإما أن يستحق الذم فقط. وأما في العين الواحدة يجتمع النقضان فهذا لا يمكن أبدا. فإن قلت وما الذي حملهم على هذا القول؟ نقول حملهم عليه قولهم بأن الإيمان كالصخرة لا يزيد ولا ينقص، فإن نقص فنقصه ذهاب كله، فإذا يستحق الذم لأنه لم يبق معه شيء من الإيمان. وإن ارتكب الذنوب فالذنوب لا تنقص إيمانه، فلا يزال إيمانه كاملا. فإذا كان إيمانه كاملا فلما يذم؟ فالعلة التي أوجبت لهم هذا القول الباطل هي هذه، وهي اعتقادهم بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فإما أن يذم مطلقا وإما أن يمدح مطلقا، وإما أن يثاب مطلقا وإما أن يعاقب مطلقا، فما عندهم هذا التفصيل. فإن قلت وما وجه رد هذه القاعدة على أنتم معي ولا نايمين انت شكلكم نعم على الوعيدية؟ ما وجه رد هذه القاعدة على الوعيدية؟ فنقول لأن نفس العلة فيهم، وهي اعتقادهم بأن الإيمان كالصخرة الواحدة الذي لا يزيد ولا ينقص، فإذا أذنب العبد فعند الوعيدية ينقص إيمانه ونقصه ذهاب كله، متى ما نقص بذنب واحد ذهب كله. فإذا إذا ذهب كله فما الذي يبقى له ليمدح عليه؟ فإذا العلة التي أوجبت امتناع اجتماع الموجبين في الشخص عند هؤلاء واحدة، وهي اعتقادهم بأن الإيمان جزء واحد لا يمكن أن يتجزأ ولا يمكن أن يزيد ولا يمكن أن ينقص، فإما أن يمدح صاحبه مطلقا كما عند المرجئة، وإما أن يذم مرتكب الكبيرة مطلقا كما عند الخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فلا، والذي أوجب لهم هذا القول الحق هو لأنهم يعتقدون أصلا أن أحسنت يا سلطان، أنت اللي معي بالحالة، كل الأخوة كلهم رايحين العرس، هو أنه يزيد وينقص. فلأننا نقول بأن الإيمان يزيد وينقص، فإذا يجتمع في الشخص الواحد إيش؟ موجب الثواب وموجب العقاب. فمرتكب الكبيرة يذم لكبيرته ولكن يستحق المدح بما بقي معه من الصفات الكمالية، أليس كذلك؟ فإن قلت هل لا أكرمتنا بدليل واحد حتى يبين لنا اجتماع الأمرين؟ فنقول نعم ولا بأس ولا حرج في ذلك. كان رجل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يشرب الخمر، ابتلاه الله عز وجل بهذه الجزئية، ولكن كان يدخل السرور على نفس النبي صلى الله عليه وسلم كلما التقى معه، فكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد ثم يطلع من عندهم ويروح يشرب ويؤتى به ويجلد. فقال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقل ذلك فإني لا أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله. اشتكت إنه يحب الله ورسوله. فإذا اجتمع في هذا الشخص موجبان، موجب الثواب وموجب العقاب، والأدلة على ذلك كثيرة ذكرتها في القواعد المذاعة. ومن القواعد أيضا شعب النفاق والكفر والشرك الأصغر أو الصغرى، نقول الصغرى أحسن، شعب النفاق والكفر والشرك الصغرى لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب، لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. شعب النفاق والكفر والشرك الصغرى لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. وأظن القاعدة واضحة. وهذا من أعظم ما هدى الله به أهل السنة والجماعة، أعني به تقسيم النفاق إلى أصغر وأكبر، وتقسيم الكفر إلى أصغر وأكبر، وتقسيم الشرك يا شيخنا سيد إلى أصغر وأكبر. فاهتدوا بهذا التقسيم إلى هذه القاعدة، فقالوا أما الكفر الأصغر فلا يتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب، فربما يكون الإنسان مؤمنا وعنده كفر أصغر. فإن قلت مثل لنا على هذه الجزئية فأقول حي هلا ومرحبا وأهلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهل إذا طعن في النسب، فهل إذا طعنت في النسب كفرت الكفر الأكبر؟ الجواب لا، فأنت لا تزال على إيمانك ولكن عندك كبيرة من الكبائر. فإذا اجتمع الكفر الأصغر مع أصل وجود الإيمان في القلب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما عبد أبقى أي فر من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. أو ترون العبد قد خرج عن دائرة الإسلام بالكلية؟ الجواب لا، بل عنده كفر أصغر. فإذا الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر إنما تنقص كمال الإيمان الواجب ولكن لا تنقض أصله في القلب، إنما تنقص كمال الإيمان الواجب ولكن لا تنقض ولا تقتلع ولا تقشع أصله من القلب. سيد أنت معي ولا رايح أنت؟ ها؟ طيب بدون ما تشوف ماذا قلت في آخر كلامي؟ يا ويلك يا سود ليلك لو ما تجاوب. واحد عطنا شيء نهان بسرعة. ايش شعيب الأرناؤوط شو يقول؟ انا شعيب ترى سماعي ذا اليومين ما ادوم لك عليه. شو يقول يا سعيد؟ ارفع صوتك. ايش يا اخي؟ ترى ما علمنا منطقة الطير، تكلم زين. شعيب ايه؟ ايوه لا يقلع اصل الايمان يا ما شاء الله. حفظت المعلومه حتى مع الاشاره ما شاء الله، حفظ المعلومه مع الاشاره، لا يقشع اصل الايمان. طيب صحيح. وكذلك النفاق، لقد دل الدليل على ان من كذب في حديثه او خان في امانته او اخلف في وعده فهو منافق، لما في الصحيحين من حديث ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع الحديث جيدا، اسمع ثلاث من الآية المنافق ثلاث، اسمع اللي بقوله، زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. هذه الزيادة اللي فرح بها الخوارج والوعيدية فرحا عظيما، قالوا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. ولكن العلماء مجمعون على أن هذه شعب نفاقية صغرى لا تتناقض مع وجود أصل الإيمان في القلب، وإنما تنقص كماله الواجب. يسير الرياء، يسير الرياء أو ينقض أصل الإيمان في القلب أم ينقص كماله الواجب؟ الجواب ينقص كماله الواجب. قول ما شاء الله وشئت، قول أنا في حسب الله وحسبك، قول اكتفيت بك وبالله من غير ثم، هذا كله من شرك الألفاظ، لكنه شرك أكبر أم شرك أصغر؟ شرك أصغر، فإذا لا يتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. وكذلك من علق تميمة على أنها مجرد سبب، وكذلك من تطير بالبومة أو بالزمان أو بالمكان على أنه مجرد سبب، وكذلك من تبرك بشجر أو حجر على أنه مجرد سبب. فكل هذا من صور الشرك الأصغر التي لا تتنافى مع وجود أصل الإيمان في القلب. أفهمتم؟ إذن من الذي يتنافى؟ من يكمل السؤال ويعطيني الجواب؟ من اللي يكمل السؤال اللي أبى أقوله الآن ويعطيني الجواب؟ أيوة، كيف عرفت اللي في نفسي؟ عسى ألا تكون كاهنا يا شيخ سيد. كيف عرفت اللي في نفسي؟ ما شاء الله عليك، السلام عليك. فهمتموا؟ من اللي فهم؟ ما هيك كويس، خايف الناس أسألك يعني. طيب أنت ما فهمت أنت بنفسك؟ وش ماذا فهمت؟ اترك الأول، لا أبغى السؤال الأخير. إذن إن قلت ما الذي يتنا، يلا أكمل السؤال و... أيوة، اللي يتنافى مع الشرك الأكبر، اللي يتنافى مع وجود إيش في القلب، ما هو؟ صح، والكفر الأكبر. هذا نفس اللي قالها الشيخ سيد. إذا أقول فإن قلت لنا وما الذي يتنافى إذن مع وجود أصل الإيمان في القلب، فنقول لا يتنافى مع أصل الإيمان إلا إذا وقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر، عشان كبير لازم نطلع أكبر. فإن قلت ولماذا قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، ولماذا قرر أهل السنة والجماعة هذه القاعدة، فنقول ردا على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. فإن قلت وكيف، فأقول الجواب لأن الوعيدية عندهم الكفر واحد لا ينقسم، إنما هو أكبر دائما، والشرك عندهم واحد لا ينقسم، إنما هو أكبر دائما، والنفاق عندهم واحد لا ينقسم، إنما هو أكبر دائما. فمن وقع في شعبة من شعب الكفر فقد انتقض أصل إيمانه عندهم، ومن وقع في شعبة من شعب النفاق أو الشرك فقد انتقض أصل الإيمان عندهم. ولذلك يقول الخوارج من افتخر بحسبه كفر، ومن طعن في الأنساب كفر، ومن ناح على الميت كفر، ومن سابب مسلما فقد كفر، والعبد إذا أبق من مواليه فقد كفر. أي كفر عندهم؟ الجواب الكفر الأكبر. والذي أوجب لهم هذه الآفة ما هو؟ عدم تقسيم الكفر إلى كفرين، ولا الشرك إلى شركين، ولا النفاق إلى نفاقين. أو أرأيتم معنى، عرفتم معنى كلامي في أول شرح لهذه القاعدة؟ إن التقسيم هذا من أعظم ما هدى الله به أهل السنة والجماعة إلى القول الحق. ولذلك لا أزال أصرخ بأعلى صوتي، أقسم بالله أن الضلال في الإجمال والهداية في التفصيل. الإجمال من أعظم أسباب الضلال، أقصد إجمال الألفاظ، إجمال الأفعال، إجمال الفتاوى، هذا من أعظم أسباب الضلال. فنحن في عصر التفصيل، دع الإجمال، لأن الناس الذين يستمعون لإجمالك لا يعرفون ما يقف وراءه من التفاصيل، ولم يسمعوها منك سابقا، أليس كذلك؟ لم يسمعوها منك سابقا. لكن أنتم الآن سمعتم مني هذه القاعدة، فلو سمعتموني في مجلس آخر أقول إن الكفر لا يتناقض مع أصل وجود الإيمان، فأنتم ستحملون كلامي على الأصغر لأنكم عرفتم التفاصيل. لكن أما أن تأتي إلى قوم ليست عندهم معرفة بالتفاصيل ثم تجمل الكلام فهذا والله من الخطأ. ولذلك يا طلبة العلم، يا معاشر العلماء، اتقوا الله في أنفسكم ولا تخرجوا الكلام تعليما وتقريرا وتأليفا وإفتاء على طريقة الإجمال، بل لابد من التفاصيل، لابد من التفاصيل. آخر قاعدة عندنا في هذا الدرس، ولا أدري كم رقمها عندكم، لا غير هذا الدرس الثالث ونحن نقولها، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، قصدك يعني ما الدليل على أنها لا تخدم مذهب الخوارج قصدك؟ طيب ترجئ إلى آخر الدرس تسمح، ترجئ إلى آخر الدرس اسمح لي، خلنا نأخذ هذه القاعدة. لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها، لا تقوم الحجة على المعين إلا ببلوغها ومطلق فهمها. أما اشتراط البلوغ فقد وقع عليه الإجماع، فقد أجمع أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى على أن الحجة لا تقوم على المعين إلا إذا بلغه النص، يعني سمعت أذنه الدليل. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فمن لم تبلغه الأدلة كمن نشأ في بادية بعيدة عن العلم والعلماء، أو كان حربيا في دار كفر وأسلم وليس ثمة طريقة للاتصال بأهل الإسلام، ولم يستمع الأدلة الآمرة أو الناهية، فإنه يعتبر معفوا عنه فيما فوته من مأمورات أو وقع فيه من محظورات، لأن الحجة لم تبلغه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا. ولأن المتقرر بإجماع العلماء أن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، فلا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار، ماشي؟ ولكن الشرط الذي اختلفوا فيه كثيرا هو فهم الحجة، أي بعد بلوغها، فهل الفهم شرط أم لا؟ على قولين لأهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فمن أهل العلم من قال باشتراطها، ومن أهل العلم من لم يقل، ومن قال بعدم اشتراطها. وبعد النظر في الأقوال وتتبع كلام العلماء في مواضعه، وجدنا أن الخلاف بين أهل السنة في هذه الجزئية لفظيا لا ثمرة له. وأستطيع أن أقول إن هذه المسألة فيها ثلاث إجماعات بعد أن لم يكن فيها إلا إجماع واحد، بعد التمحيص لأقوال أهل العلم المشترطين والذين لا يشترطون، وجدنا أنهم يتفقون على ثلاث مسائل. الأولى ذكرتها لكم آنفا، وهي أجمع على أن بلوغ الحجة شرط أن بلوغ الحجة شرط في قيامها، هذا لا خلاف فيه يا أستاذ محمد مطلقا. الثانية، أجمع على أن مطلق الفهم شرط في قيامها، ونعني بمطلق الفهم أي بعضه، بمعنى أن الحجة لو بلغت من ليس عنده مطلق الفهم فإن الحجة لم تقم عليه، كالبهيمة فإنها ربما تسمع الآيات ولكن لا تفهم، ليس عندها مطلق الفهم، ولذلك خرجت عن دائرة التكليف مطلقا. وكالمجنون، فربما يقرأ الإنسان على المجنون آيات الصلاة والأمر بها وآيات الزكاة والأمر بها فالدليل بلغه، ولكن ليس عنده مطلق فهمه، ولذلك أجمع العلماء على أن المجنون غير مكلف. لما؟ لأن مطلق الفهم ليس عنده. فإذا الجميع يتفقون على أن الحجة إذا بلغت من ليس عنده مطلق الفهم فإنها غير قائمة عليه. إذا الجميع يشترط لقيامها مطلق الفهم، أي بعضه. الإجماع الثالث، أجمع العلماء على أنه ليس من شرط قيامها الفهم المطلق. أجمع العلماء أنه على أنه ليس من شرط قيامها الفهم المطلق. فإن قلت وماذا تعني بالفهم المطلق؟ أقول أي الفهم الكامل الذي يقتضي الامتثال والاتباع والتسليم والإذعان، كفهم أبي بكر وعمر، وفهم المهاجرين والأنصار، وفهم كبار العلماء. هل من شرط قيامها أن يكون لك الفهم الكامل الذي يقتضي الاتباع والامتثال؟ الجواب لا، وإنما يكفي في قيامها سماعك لها، أي بلوغها، ومطلق فهمها، فتعرف مراد الله عز وجل في هذا الوحي. لكن لم تفهمها الفهم الكامل، هذا لا شأن لنا به. فإذا يا إخواني، من سمعتموه من أهل السنة والجماعة رحمهم الله يقول بأن الفهم شرط، فاعلموا أنه لا يقصد الفهم المطلق، وإنما يقصد مطلق الفهم. ومن سمعتموه يقول بأن الفهم ليس بشرط في قيامها، فهو لا يقصد مطلق الفهم، وإنما يقصد الفهم المطلق. وبذلك تكون المسألة قد اتضحت، فصارت عندنا إجماعات ثلاث. الأول، أجمعوا على أن بلوغها شرط في قيامها. الثاني، أجمعوا على أن مطلق الفهم شرط في قيامها. الثالث، أجمعوا على أن الفهم المطلق ليس بشرط في قيامها. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار من شرح قواعد باب التكفير، وبه ننتهي من شرح قول الإمام رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.